عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 12 حث السنة النبوية على تدبر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تدبره، ومن ذلكم ما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، أي عند 100 الآية، ثم مضى يصلي، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، هكذا في الحديث، فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا يدل على تدبره عليه الصلاة والسلام، وعلى حبه للقرآن وحبه لله تبارك وتعالى. وفي حديث عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه أبو داود والنسائي وصحح الألباني رحمه الله. وفي حديث أبي حيفة قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا يدل على تدبره عليه الصلاة والسلام للقرآن حتى شاب من تدبره صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يدل على كمال تدبره عليه الصلاة والسلام، وعلى كمال تفهمه لكتاب الله تعالى، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن. قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. الله أكبر، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. رواه الإمام أحمد في الزهد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. هذا يدل على أن من أحب القرآن وتلذذ بقراءة القرآن وعمل بالقرآن فإنه يحب الله تعالى ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال خباب بن الأرت: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. هذا يدل على عظم الأمر، وأن من تدبر القرآن حصل على الخير العظيم. وقال عبد الله بن مسعود: من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان. ولا شك أن التدبر يزيد العلم، ويزيد الإنسان ثوابا من الله تعالى، ويزيد قربا من الله تبارك وتعالى، لأنه يتدبر كلام الله تعالى المنزل غير المخلوق، هو كلامه سبحانه وتعالى ومن صفاته، فمن تدبره فاز وحصل على العلم النافع، وحصل على الخير العظيم، وحصل على الأجر الكبير الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من فضل الله تعالى على عبده المؤمن إذا تدبر الكتاب العظيم الذي أنزله رب العالمين، الذي لو أنزل على الجبال الشوامخ لا تصدعت وخشعت من خشية الله تبارك وتعالى. أرجو من إخواني أن يتدبروا هذا القرآن العظيم ليحصلوا على الثواب الكبير من الله تعالى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.